قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذا يدل على أن سنة الاصطفاء، سنة الاجتباء، سنة الاختيار من سنن الله جل وعلا في خلقه. والله جل وعلا قال: وقوله الحق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الله جل وعلا من الملائكة رسلا جبريل وميكال وإسرافيل، واصطفى حملة العرش، واصطفى من بني آدم الأنبياء والرسل، واصطفى من البقاع مكة والمدينة، واصطفى من الكلم ذكره تبارك اسمه وجل ثناؤه، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الشهور شهر رمضان. فيعلم المؤمن ابتداء أن الله جل وعلا اصطفى هذا الشهر من سائر الشهور. ثم إن الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشهر رمضان شعيرة عظمى من شعائر هذا الدين، عظم الله حرمته وأجل الله مكانته، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم المنزلة وجليل الأثر لهذا الشهر الأغر من شهور الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعلى هذا فإنه لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يعقد في قلبه والشهر يقترب وهلاله يدنو، أن يعقد في قلبه العزم على فجور ينازع فيه ربه، أو على كبيرة يعصي فيها خالقه، أو على مكر وإثم قد بيته في نهار رمضان أو في لياليه. والله تبارك وتعالى شديد المحال، عزيز ذو انتقام، وقد قال: وقوله الحق، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.